ها مثلا يعزم ان يفعل شيء غدا يعزم اي لا، اذا اخبر هناك فرق بين ان يخبر وبين ان يخبر عن انه سيفعل وبين ان يريد ان يفعل، يعني بمعنى اذا قلت سافعل ذلك اخبر عن ارادتي لا على اني ساوقعه فعلا، اما اذا كنت اريد ان اخبر باني اوقعه فعلا فلا بد من ان اقول ان شاء الله. انتبهوا يا جماعه هذه نقطه مهمه، يعني لو واحد عازم يقول انا ساسافر غدا مثلا الى مكه، مجرد خبر يحتاج ان يقول ان شاء الله، ما هو بلازم، لكن لو يخبر سأسافر غدا يعني إني سأفعل هذا، ما هو بنيتي أفعل، يعني أنه يريد أن يخبر بأنه سيقع منه السفر فعلا، فهذا لابد أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يملك هذا الشيء، تتغير الأمور. أما إخبار عن عزيمته التي في قلبه بأنه سيسافر غدا إلى مكة، هذا ما في شيء، لأنه إخبار عن شيء واقع يحدث به عن نفسه الآن. إيش؟ عزم في قلبه. لا هذه ما في إشكال، العزم ما في إشكال. الإشكال إذا قال ذلك تكلم